بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب إخراج الزكاة: والأفضل أن يفرق المزكي زكاته بنفسه. وقال أبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل. بسم الله الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الأفضل أن يخرجها بنفسه وأن يعطيها لمستحقها، لأنه بذلك يتحقق ويستيقن أنها وقعت في موقعها وأنها وصلت إلى مستحقها. ومع ذلك فإذا طلبها الإمام الذي هو الخليفة أو الملك أرسل من يقبضها برئت الذمة بدفعها لهم. وإذا لم يكن عارفا بمن هو مستحق لها ففي هذه الحال يعطيها من هو عارف. هناك علماء وعباد يعرفون المستحقين أو يغشاهم الناس المستحقون ويكثرون عندهم، فإذا دفعها لأحدهم برئت ذمته. كذلك أيضا الجمعيات الخيرية التي تجمع الصدقات عندهم، أسر كثيرة قد تجل عندهم وعرفوا حقيقتهم، فإذا دفعت إليهم برئت الذمة، لأنهم عادة سيدفعونها إلى مستحقيها مباشرة إلى أرامل عندهم ويتامى وأسر فقيرة نحو ذلك. قال: ولا يجوز نقل الصدقة المال عن بلده إلى بلد تقصر الصلاة بينهما، وعنه يجوز إلى الثغور خاصة. هكذا أنه لا يجوز نقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة، أي إلى بلد مسافة قصر، بل تفرق في البلد الذي فيه المال أيا كان ذلك المال، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من الخارج من الأرض أو زكاة التجارة والنقود، يخرجها في بلده ويسلمها لأهل البلد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فأخذوا من ذلك أن المراد فقراء أهل البلد، تؤخذ من الأغنياء سواء كانوا هم الذين يفرقونها أو يأخذها العامل، وترد على الفقراء في ذلك البلد. ولأن أهل البلد من الفقراء والمستحقين يتشوفون إلى هذه الزكاة وينتظرون أن تصل إليهم، لأنهم يشاهدون هذا المال، فهم أولى بما فيه من الزكوات لفقرهم وفاقتهم، فيفرقها في بلده أي في الفقراء ولو الحاجة، لأنه إذا نقلها إلى بلد أخرى ظن به ظنا سيئا، اتهموه بأنه لا يزكي، أين زكاته؟ نحن فقراء البلد ما أتانا منه ولا أعطانا شيئا، وهو يعرفنا ويعرف حاجتنا، ذلك دليل على أنه لا يزكي. هكذا اشترطوا، لكن لو كان في بلد أهله أغنياء ليس فيها فقراء أصلا وليس فيه من يستحق الزكاة، ففي هذه الحال يجب نقلها إلى أقرب بلد. إذا نقلها إلى أقرب بلد فيه الفقراء برئت ذمته. وأما القول الثاني أن له أن ينقلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الشعاة دائما يقبضون زكوات المواشي كالإبل والغنم ولا يفرقونها، بل يأتون بها إلى المدينة، مع أنهم قد يجدون الفقراء بينهم وبين المدينة، وقد تكون المدينة بعيدة مسافة قصر أو أطول، فيتولى النبي صلى الله عليه وسلم تفريقها على أهل المدينة وعلى الحاجات. وكذلك أيضا زكاة الأموال، كان يرسل من يقبض زكاة التجارات، كما أرسل مرة عمر يجب الزكاة من أصحاب التجارات، والحديث الذي قيل فيه منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فعذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا وتحمل عن العباس ولا عن ابن جميل، فدل على أنهم كانوا يجمعون زكاة التجارة، زكاة التجار، وإذا جمعت فالإمام له النظر فيها، يفرقها حيث يشاء وحيث يرى أن في أنهم أهلها. وإذا كان عنده وفرة من المال، يعني مال كثير، وكان له أقارب في بلد أخرى، أجاز أن يرسل بعضها إليهم إذا عرف شدة حاجتهم، فإن الصدقة على ذي القربى اثنتان، صدقة وصلة، فيجوز نقلها لمصلحة. العاملون إذا وجدوا أنه محتاج في نفس البلد أو في غيرها من بلد آخر، عرفوا شدة حاجة دفعوا له من الزكاة. نعم. قال: فإن خلى البلد عن مستحق نقلت إلى أقرب البلاد إليه، وتخرج صدقة الفطر في بلد البدن دون المال. إذا لم يكن في البلد فقراء نقلت إلى أقرب بلد فيه الفقراء، ولزم نقلها لأن هذا البلد أغنياء، أما زكاة الفطر فإنه يخرج زكاته في البلد الذي هو فيه لا في بلد المال. البلد الذي يكون فيه ليلة العيد يخرج زكاته أو فطرته فيه ويخرج زكاة أولاده في البلد الذي هم فيه لأنها طهرة للبلد إلى البدن. قال ويجوز تقدمه الزكاة قبل الحول إذا كمل النصاب لعام ولا تجوز لثلاثة وفي العامين روايتان. هذا تقديم الزكاة هل يجوز أن يقدم الزكاة؟ أجازوه بعام أن يقدمه إذا تم النصاب يقدم زكاة أعماله قبل سنة. مثلا تم النصاب في شهر جمادى ولما تم النصاب عزم على أن يخرج زكاة هذا النصاب في هذا الشهر الذي تم فيه رأى مسكينا ولا حاجة فدفعه إليه من باب البر به ومن باب التوسعة عليه. يجوز ذلك. وهل يجوز بعامين؟ أجازه بعضهم واستدل بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة سنتين دل على أنه يجوز تعجيلها سنتين وإن كان غير مستحب وما ذاك إلا أن الفقراء إذا حال الحول يتشوفون أين زكاة فلان ما أخرج شيئا منها ولا يعلمون بأنه قد عجلها. اختار بعضهم أنه يجوز لعامين لحديث العباس وقيل لا يجوز ذلك إنما يجوز لعام واحد. كذلك أيضا لا يجوز لثلاثة أعوام. ثم إذا قدر أنه أخرجها لعامين ثم زاد المال أخرج زكاة الزائد. إذا تم ماله مثلا إذا تم 10,000 فأخرج زكاتها في الشهر الذي تمت فيه ولما تمت السنة كان عنده أرباحا بقدرها فتم عنده 24,000 يخرج زكاة الأرباح التي هي 20,000. نعم. أحسن الله عليكم. قال وإن عجل زكاة ما يستفيده من النصاب فهل يجزئه على وجهين؟ ومن عجل عن 200 شاتين ثم نتجت سخلة قبل الحول لزمته شاة ثالثة. ومن عجل زكاته إلى غنى ثم وجبت وقد استقر لم تجزئه وإن كان بالعكس أجزأته. هكذا إذا عجل زكاته سنتين ثم ربح في السنتين أخرج زكاة الربح الذي زاد أو استفاد مالا أخرج زكاة ذلك المال الذي استفاده لأنه ما عجل إلا زكاة بعض المال فيكمل النصاب أو يكمل إخراج ذلك الزكاة. ومثل أيضا بالغنم عندنا مثلا الغنم 120 فيها شاة، فإذا أخرج شاة عن 120 أتعجلها، وقبل أن يحول الحول قبل أن يتم ولدت واحدة شخلة وجب عليه شاة أخرى، حيث أنه أصبح عليه شاتان. وأما إذا نقص النصاب فليس له أن يرجع. إذا قال مثلا أنا أخرجت زكاة 40 شاة وقد ماتت واحدة، فرد علي أيها الفقير، ليس له ذلك، لأن الفقير ملكها بقبضها فلا يرجع فيها. أحسن الله إليكم. ومن عجل زكاته إلى غني ثم وجبت وقد استقر لم تجزئه، وإن كان بالعكس أجزأته. هكذا دفع زكاته لغني قبل أن يحول الحول، يعني قبل أن يحول الحول بعشرة أشهر، ولما تم الحول وإذا هو فقير فإنها تجزئه. وأما العكس إذا عجلها لفقير دفعها إليه وهو في ذلك الوقت فقير قبل أن يحول الحول، لما حال الحول إذا هو غني فلا يستردها لأنها بلغت محلها. إلى زكاة نعم. نعم فتبلغ معها. ها؟ أتى بالواجب هي حينه، يعني ما عندي إلا 40 شاة الآن دفعت زكاتها ماتت شاة، ما نقول لك رد الشاة التي دفعتها لأنها بلغت مبلغها. أما مثلا إذا دفعت زكاة 120 شاة ثم بعد ذلك ولدت قبل الحول واحدة أصبحت 121 فيها شاتان، أنت الآن قدمت واحدة قبل الحول والآن لما تم الحول إلى عندك عليك شاتان. نعم. قال وإن تلف المال قبل الحول والزكاة. نعم. وإن تلف المال قبل الحول والزكاة في يد الساعي استردت، وإن وصلت إلى الفقير لم تسترد. هكذا لو عزل زكاة ماله، ماله مثلا 40,000 عزل الزكاة 1,000 وقال هذا زكاة مالي مع أنه ما حال عليه الحول، ولما أو مثلا أودعه يا فلان هذه وديعة هذه زكاة مالي أمسك حتى يحول الحول، قدر أن المال سرق أو تلف أو خسر أصبح الزكاة عليه، لما حال الحول إلى هو فقير ليس عليه زكاة فلا يخرجها، لا يخرج هذه الزكاة لأنها لما وجبت وإذا هو فقير. هكذا بمعنى أنه أصبح لا زكاة عليه، فله أن يردها يستردها. أما إذا كان قد سلمها الفقير عندي 40,000 وهذه زكاة مالي والحول يحول في رمضان وأنا رأيتك محتاجا فخذ هذا الألف، الزكاة 40,000 قبل رمضان سرق المال أو خسر، فهل يأخذها من الفقير؟ يا فقير أنا مثلك الآن تلف مالي، لا يأخذها، بلغت محلها. لأن السائمة فرقها فله أن يستردها، السعي إنما هو كالوكيل، فإذا كانت بيد السعي أو بيد صاحبها أو بيد وكيل عنه وتلف المال، كان عنده مثلا 40 من الغنم أخرج منها زكاة قبل أن يحول الحول شاة واحدة أعطاه الساعي، ولما حال الحول وإذا الغنم قد ماتت، يا ساعي أعطيتك زكاتي ومالي كثير والآن مالي قد تلف، ردها علي لأنك ما أعطيتها لمستحقيها. وقيل إن دفعها إلى الساعي أو ربها وأعلمه بالتعجيل استردت، وإلا فلا تسترد، وقيل تسترد بكل حال. إذا دفعها للساعي ثم أعلمه بأن المال قد تلف فإنها تسترد، هناك قولا أنها لا تسترد لأن الساعي قد وعد بها أناسا، يا فلان عندنا زكوات سوف نعطيك لفقرك وحاجتك، وإن لم يعطهم تلف المال، جاء صاحب المال وقال يا ساعي أني قد أعطيتك الزكاة قبل أن يحول الحول والآن الأموال قد تلفت فردها علي حيث أنها لا تزال بيدك ما أعطيتها المستحقين، له ذلك إن كان الأولى يتعفف ويتركها حيث أنه قد أخرجها لله. أما إذا دفع إلى بيت المال فكأنها قد بلغت مبلغها، أو كذلك أعطى الجمعيات، الجمعيات تعتبر مصرفا. نعم. قال: وهل يجوز تعجيل زكاة العشر إذا خرج الزرع أو الطلع على وجهين، وإن تلفت الزكاة المعجلة في يد الساعي فهي من ضمان الفقراء؟ هكذا إذا تلف أخرج زكاة العشر أو المال المعشر الذي هو الخارج من الأرض قبل أن يشتد الحب وقبل أن يجعل في البيدر، اعتبر ذلك صدقة، فإذا تم الحول أو حصد الزرع أجزأت لأنه نواها. أما إذا تلف الزرع أو ما كمل نصابا فإنه لا يسترد. نعم. وكذلك أيضا بقية الزكوات له الحال هذه أن لا يخرجها إلا بعد الحول حتى يتحقق أنها وجبت عليه. قال: وإذا تلفت الزكاة المعجلة في يد الساعي فهي من ضمان الفقراء. الساعي العاملون عليها التالفات فقد بدأت ذمتي أنا دفعتها إلى السعاة وقد التالفت في أيديهم، فلا شيء على الساعي ولا شيء على المالك، تذهب على الفقراء. قال: ومن أعطى زكاته أو كفارته مستحقا في الظاهر فبان كافرا أو عبدا أو هاشميا لم تجزئه، وإن بان غنيا فعلى روايتين. دفع زكاته وتبين أن الذي أخذها كافر فإنها لا تجزي، كذلك إذا أعطاها هاشميا من لا تحل له الزكاة فإنها لا تجزي، وأما إذا دفعها إلى غني يحسبه فقيرا فالأقرب أنها تجزي، لأنه بنى على الظاهر، ولكن على ذلك الغني الذي أخذها أن يتثبت هل هي زكاة أو تبرع، يتثبت، فإذا قال إنها زكاة تورع ولم يأخذها. نعم. قال: ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة وعنه يجزئ، وعنه لا يجزئ إلا إخراج أحد النقدين عن الآخر. الأقرب أنه يجزي في هذه الأزمنة السعاة الذين يزكون المواشي يذهبون على سيارات، يصعب عليهم أن يحملوا هذه الزكوات، يأتيهم هذا ويقول عندي بنت مخاض، وهذا يقول عندي حقة، وهذا يقول عندي 4 أشياء أو نحو ذلك، فكيف يفعلون بها وليس هنا فقراء؟ في هذه الحال يأخذون القيمة كما عليه العمل الآن مع الكراهة، لأن ذلك لم يكن في العهد النبوي، إلى عهد قريب يعني إلى حدود سنة 68 السعاة يذهبون على الإبل ويجمعون الزكوات من غنم أو إبل ويأتون بها إلى البلاد ويفرقونها، وإن وجدوا في البلد في البراري فقراء فرقوها، هكذا حالتهم. أما في هذه الأزمنة فإن من الصعوبة أن يحملوها معهم في سيارة صغيرة فيقتصرون على أخذ القيمة، هذا بالنسبة إلى زكاة المواشي. زكاة الحبوب والثمار الأولى أنهم يفرقونها في البلاد، الغالب أنه يوجد في القرى فقراء فيقولون زكاتك يا فلان 100 صاع أو 20 صاعا أعطيها فلانا أو اقسمها بين فلان وفلان، ولا يقولون أعطنا القيمة لأن المال الموجود الذي هو البر ونحوه والفقراء موجودون فلا يأخذون القيمة. وأما زكاة النقود فإن النقدين مال واحد، فلأجل ذلك إذا كان عنده زكاة ذهب، عنده ذهب وعنده فضة، ولم يقدر على أن يخرج من الذهب لكثرته أو لغلائه بحيث أنه لا يجد أن يخرج منه، فله أن يقوم الذهب بالفضة ويخرج الكل من الفضة، وكذا يقال بالعكس، إذا كان عنده زكاة ذهب وفضة وأخرج من الذهب، وذلك لأن النقدين الذهب والفضة مال واحد، ولهذا يضم نصاب هذا إلى هذا، يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب، وتضم قيمة العروض مع كل منهما حتى يتم النصاب. قال: ومن طولب بالزكاة فادعى نقص النصاب في الحول أو هلاك الثمرة بجائحة ونحوه مما لا زكاة معه صدق ولم يحلف. هكذا إذا جاءه الساعي وقال: أعطنا زكاة غنمك، فقال: غنمي قد نقصت في أثناء السنة، كانت 30 ما كملت إلا قبل أن تأتيني بخمسة أيام، فلم تجب علي، يصدق بدون يمين. أو كذلك كانت زكاته من السماء سماق، وادعى أن الثمرة قد أصابتها جائحة، التمر ونحوه، وأنها لا تبلغ نصابا، والجائحة أصابتها بعد الخرص، يصدق بلا يمين. نعم. قال: ومن كتم ماله لئلا تؤخذ زكاته أو منعها بخلا أخذت منه قهرا، وهل تسقط عنه في الباطن على وجهين؟ وقال أبو بكر: تؤخذ وشطر ماله، فإن تعذر أخذها منه لأن غيب ماله أو قاتل دونه استتيب ثلاثا، فإن أصر قتل حدا وعنه كفرا وأخذت من تركته. هذا حكم مانع الزكاة إذا منعها جحدا لوجوبها عوقب ولو بالقتل، وإذا قتل فقيل إنه أن قتله حد، يعني عقوبة على المنع، لا يكفر بذلك بل يعامل كمسلم، وقيل إنه يقتل كفرا، وعلى هذا يعامل كمعاملة الكافر. هكذا. ثم إذا منعها بخلا لا جحدا فإنها تؤخذ منه أيضا، وتؤخذ قهرا، وإذا قتل أخذت من تركته، لأنها وجبت في المال، أفي أخذها الساعي أو يحيل عليها وتؤخذ من تركته بعد قتله، أو تؤخذ من ماله قهرا. نعم. أحسن عليكم شيخ. قال: باب زكاة الفطر. بارك الله. هو واجب على العمال مثلا يدخلون في أموال الشخص ويخرصونها ويأخذون منهم الزكاة، ولا كما يفعل الآن الشيخ يخيمون في مكان يقولون من عنده غنم من عنده بيس يأتي به؟ يفعلون ما يقدرون عليه، ينقدر على أنهم يدخلون كل بستان، فهذا هو الأصل. وإذا لم يقدروا اكتفوا بتصديق أهل الأموال. أحسن الله إليكم شيخ. إن منع الزكاة وطلبت منه فامتنع عن إعطائها لولي الأمر، لكن لم يكن هناك قوة لأخذها منه، فهل يكفر بهذا أم أنه يكون مرتكبا لكبيرة؟ يعذر إلى أن يدفعها، وإذا جحدها جحدا قتل وقتل حدا كفرا. وإن قاتل عنها ولم يجحدها جحودا فالراجح قد يقول أن مالي قليل ما عندي مال، أو علي دين تستغرق هذا المال، بالأخص في الأموال الخفية، زكاة النقد أو زكاة التجارة، يقبل قوله بلا يمين كما ذكر. أحسن الله إليكم. ما ذهب إليه شيخ الإسلام إلى أن أبا بكر قاتل مانع الزكاة واعتبره كفار وهم لم يجحدوها، هل هذا هو القول؟ إيش هو؟ أقول ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة قتال كفار وهم لم يمنعوها جحدا، وإنما منعوها يعني منعوها جحدا، وقالوا ما لنا ولا ما لكم ولأموالنا، فمنعوها وأمر أبو بكر بقتالهم، قال أقاتل أن نفرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كتاب البيوع، فصل. قال رحمه الله تعالى: وتصح الحوالة على دين مستقر، وتصح الحوالة على دين مستقر، وليس من شرطها استقرار محال به، ولا بد من اتفاق الدينين في الجنس والوصف والوقت والقدر. وللباب بقية، والله أعلم. باب أبواب الحوالة. دينين على الجنس والصوت والجنس والوصف والوقت والقدر، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. باب الحوالة. الحوالة نقل دائنا من ذمة إلى ذمة، وصفة ذلك أن يكون عندك دين لزيد، ولك دين عند عمر، جاءك زيد يقول أعطني ديني، فقلت أحيلك على عمر، فإن الذي عنده لي دين مثل دينك الذي علي، اذهب فاقبض منه، يلزم عمرا ان يدفعه. وذلك لاننا نقول يا عمر انت مامور بان تدفع الدين الذي في ذمتك، سواء لصاحبه او لوكيله، فيلزمه ان يدفعه. هكذا. ثم هل يشترط أن يستقر الدين المحال عليه أجازوا أن يحال على دين لم يستقر، لأن الحوالة إذا لم تتم رجع المحال على المحيل. صورة ذلك مثلا المرأة قبل الدخول بها لها صداق عند الزوج، وهذا الدين ليس بمستقر، الصداق يمكن أن يطلقها، يمكن أن يظهر بها عيب فيبطل هذا الصداق، فهل لأحد أن يحيل عليها أحالني فلان على المال الذي عندك له دين؟ فتقول نعم، ولكن الصداق غير مستقر، يمكن أن أطلق فلا يكون عندي مال، لا يستقر الدين الصداق إلا بالدخول. كذلك مثلا الدين الكتابة، المكاتب يشتري نفسه من سيده مثلا ب10,000 مؤجلة، ثم السيد قد يكون عنده له غرماء، يأتيه غريم ويقول يا سيد أعطني الدين الذي عندك 1,000، فيقول أحيلك على عبدي الذي عنده لمال دين كتابة. نقول لا يحال عليه، لأن العبد قد يعجز ويكون قنا، والدين ليس بثابت. هذه أمثلة للدين الثابت وغير الثابت. من غير الثابت أيضا ثمن المبيع ثمن الخيار، فإذا اشتريت سيارة واشترطت أن لك الخيار 5 أيام، اشتريتها 50,000، صاحبها الذي باعها جاءه غريم وقال يا صاحب السيارة عندك 20,000، فتقول أحلتك على فلان الذي اشترى سيارتي 50، ذهب إلى صاحب السيارة الذي اشتراها فقال أنا إلى الآن ما ثبت الدين في ذمتي، يعني في زمن مدة خيار، يمكن أنها لا تناسبني وأردها، فلا يحيل عليه إلا بعدما يثبت البيع ويستقر الدين، لا يكون عرضة للفسخ. اشترطوا اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا، الدين المحال به والدين المحال عليه لا بد أن يتفقا. فإذا كان المحيل عنده الدين مثلا الطعام، عنده لك 20 صاعا من البر، وله عندي 100 من الدراهم، جئت إليه وقلت أعطني 10 أصع التي في ذمتك لي من البر فأحالك علي، لا يصح، الذي عندي نقود أليس عروض، فلا بد أن يكون المحيل له دين على المحال عليه مثل الدين المحال به دراهم يحيل على دراهم، الدنانير يحيل على دنانير، بر يحيل على بر، تمر يحيل على تمر، مماثل له. كذلك ايضا الوصف لا بد ان يتفق الوصفان. في هذه الازمنه تختلف العملات، فهناك عمله تسمى الريال، ومع ذلك تختلف قيمتها، وعمله تسمى الدينار تختلف ايضا قيمتها. دينار بحريني، دينار كويتي، دينار اردني، فلا يحيل بهذا الدينار على الدينار، وذلك لانه يحتاج الى صرف وتختلف القيمه. اما اذا احال البحرين على بحرين عنده، عندي لك 20 دينارا بحريني، وعند زيد لي 20 أو 50 دينارا بحريني، صحة الحوالة. كذلك أيضا الوقت لا بد أن يتفق على الوقت، فإذا كان الدين المحال عليه مؤجلا فلا يحيل عليه حالا. إذا جاءه إنسان وقال أعطني الدين الذي في ذمتك، ديني قد حل 100 ريال أو 1000، فتقول أحلتك على زيد فعنده لي 5000، ذهبت إلى زيد فامتنع وقال الدين الذي عندي مؤجل لا يحل إلا بعد سنة، كيف يحيلك علي والدين ما حل؟ لا يحل لا يحيل إلا على ما إذا اتفق في الوقت. هذا حال مثلا في جمادة وهذا في جمادة، فهذا معنى كونه اتفاق الدينين جنسا ووصفا ونوعا ووقتا. إذا اختلف في هذه الأشياء لم تصح الحوالة، والله أعلم. بالنسبة للمسألة في الصداق، أليس لو طلقها قبل الدخول يكون لها النصف؟ صحيح، لكن قد يحيل على الصداق، قد تحيل على الصداق كله. يحيل بالدين الذي عليه ولو أبي بعضه. أنت تطالبني 50000، عندي عند زيد لي 10، اذهب فاقبضها عني بعض دينك، الباقي يبقى عندي. أو تطالبني 5000 وعند زيد لي 10000، اذهب اقبض منه 5000، بقية الذي عنده يبقى لي. إيه هكذا يعني المقدار، فلا يحيل ب20 على 10. عندك عندي لك 20 أحيلك على 10، ما تكفي. تقول مثلا أحلتك ب5 على 5 مثلا أو ب10 على 10 والباقي يبقى، يجوز. يعني

فهو فرض على الأمة، ركن من أركان الإسلام، أكده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أركان الإسلام كقوله بني الإسلام على خمس، ذكر الصيام، وأن صيام الأولين الذين قبلنا فقد اختلف في كيفيته، فقيل إنهم يصومون جزءا من الليل مع النهار، حتى روي أنهم لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، وجاءت الشريعة بمخالفتهم وعن الإفطار بغروب الشمس. كذلك أيضا من جملة مخالفتهم زيادتهم أن يزيدوا يوما قبله أو يوما بعده أو أياما حتى وصل إلى 50 يوما. والحاصل أن الله تعالى أخبر بأنه كتب على من قبلنا ليبين أنه ليس خاصا بكم وأنه عبادة قديمة. كلمة الصوم عند العرب بمعنى الصمت وترك الحركة، وأنشد هذه الأبيات أولها قوله خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وخير تعلو كل جمع. الصيام الصائمة التي لا تتحرك ولا تذهب، وتعرف العرب الصيام بمعنى السكوت، ومنه قول مريم إني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا. ذكر الله أن الحكمة في الصيام أن تحصل التقوى لعلكم تتقون. ذكر القرطبي الحكمة هو أن الصائم إذا صام هذا الشهر كان أدعى إلى تورعه عن المحرمات، يحاسب نفسه إذا دافع إلى فعل المحرم، محرم باللسان أو محرم بالبدن أو محرم بالمال، يرجع إلى نفسه ويقول أنا الآن في عبادة، قد تركت شهوات المباحة الأكل والشرب والنكاح، فكيف أقدم على هذه المعصية؟ يكون ذلك سببا في حصول التقوى، تقوى الله تعالى بترك المحرمات ونحوها. يقر غير ذلك من الحكم كما فصل ذلك العلماء في شرح حديث الصوم لي وأنا أجزي به، وغيره من الأحاديث التي في فرض الصيام. ذكر الله أن الصيام المفروض أياما معدودات، هكذا أجمل في هذه الآية، ثم خصص في الآية بعدها ويقوله من شهد منكم الشهر فليصومه، فتكرر أن الأيام المعدودات هي أيام رمضان. ثم في هذه الآية وفي الآية التي بعدها أيضا الرخصة في الإفطار لأمرين، المرض والسفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذكر في الآية الأخرى إلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدل على أن الإفطار للتخفيف، وذلك لأن المريض يشك عليه أن يصوم ويشك عليه الإمساك وقتا طويلا، يعني قد يكون 15 ساعة وهو مريض قد لا يتحمل الصيام، قد يحمله المرض على الشرب على تخفيف الألم الذي فيه. وأما الذين توسعوا فإنهم أخذوا بكلمة مرض، أفطر أحدهم لمرض الإصبع، لما تألم من إصبعه اعتقد هذا مرضا، وهذا فيه تساهل. الأولى أنه لا يكون إلا المرض الذي يشك معه الصيام، لقوله في الآية الأخرى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فدل على أن هذا عسر، المرض أنه عسر، وهو الذي يحصل معه زيادة، زيادة في المرض أو المشقة، بخلاف المرض الخفيف كوجع ضرس عين وصداع خفيف ووجع إصبع ونحوه. هكذا. ثم جاءت الأدلة في الرخصة إلى المسافر أيضا، وكان السفر أيضا قديما فيه مشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته، فإذا قضى نهبته فليسرع الفيئة. هكذا كان السفر قديما، لأنهم غالبا يسيرون على أقدامهم، وقد يكون حفاة. هكذا كذلك إذا ركبوا فإن الشمس تصهرهم وهم ركبان على الإبل، فيلحقهم مشقة، وإذا نزلوا أيضا تأثروا بالصوت، تأثروا، يحتاجون إلى جمع حطب وإلى عقود نار وإلى بناء مظلات وإلى سقي الرواحل وإلى عقلها أو إرسالها ونحو ذلك، وهذا مشقة، والمشقة تجلب التيسير. فليعجل ذلك الأولون لم يكن عندهم هذه السيارات، فحددوا السفر بالأميال، قالوا 16 فرسخا، أي مسيرة القصر، مسافة القصر، وبعضهم تساهل وجعلها أقل من ذلك، وبعضهم كدرها باليوم، أي مسيرة يومين أو مسيرة يوم وليلة، يعني بذلك السير الشاق. وفي هذه الأزمنة خفت المشقة، فنرى عدم التوسع لقلة المشقة، فليس عليه مشقة الركبان مضللين في السيارات غالبا، وعندهم مكيفات السيارة فيها تكييف، والمسافة الطويلة تقطع في زمن قصير، يعني من هنا إلى مكة يقطع في 10 ساعات أو في 8 ساعات، وعلى هذا إذا حصلت المشقة لهم الإفطار. وأما المسافة القصيرة كساعة ونصف ساعة وساعتين فالأولى أنهم لا يفطرون فيها، ولأن من أفطر لزمه القضاء، ولأن كثيرا من الكسالى يفطرون يوما ثم يصعب عليهم قضاءه، ربما لا يقضيه إلا بعد رمضان الثاني تساهلا، فلأجل ذلك إيقاعه أفضل. يكفي، والله أعلم. يخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم شجوا نبيهم. لا يفلح لن يفلح. لا يفلح قوم شجوا نبيهم. اوكي. كيف؟ عندكم او كيف؟ كيف يفلح؟ كيف؟ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلان وفلان، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أنزل عليه: وأنذر عشيرتك والأقربين. عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سأليني من مالي ما شئت، وأغني عنك من الله شيئا، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن منصور رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد الباب الرابع عشر: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، وهي مخلوقة مربوبة مصنوعة لا تملك شيئا من الأمر، ولا تضر ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، ولا تنتصر لعابديها، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وأبصارهم. ولهذا قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وبهذا تظهر مناسبة هذا الباب للذي قبله: إذ كيف يستغاث بمخلوق جامد أو ناطق فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعى وهو بهذه المنزلة. فأخبر سبحانه بهذا أنها لو اجتمعت آلهتهم كلها من دون الله فسلبهم الذباب شيئا حقيرا مع حقارة الذباب لما استطاعوا استنقاذه منه. فضلا عن أن يخلقوا الذباب أو عضوا منه أو يركبوا ما وهى من أعضائه المخلوقة بعد انفصالها منه. فمن هذا حاله وعجزه عن استنقاذ ما يسلب الذباب منه يمتنع أن يعبد ليرزق ويستنصر لينصر أو يدعى ليجيب. ومن ذلك قول الخليل عليه السلام لقومه: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. والضمير في قوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قال بعض المفسرين: هو للعابدين، فالمعنى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم مخلوق الله تعالى، فليعبدوا خالقهم. ثم قال: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لعابديهم، ولا أنفسهم ينصرون، فيدفعون عنها ما يعتريها ممن أرادها بسوء. فقد كسر إبراهيم عليه السلام أصنام قومه، فهل انتصرت لأنفسها؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى عن إبراهيم: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وقال الدارمي: أخبرنا هارون بن معاوية عن إبراهيم بن سليمان المؤدب عن الأعمش عن مجاهد قال: حدثني مولاي أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد إلى آلهتهم، قال: فمنعني أن آكل الزبد لمخافتها. قال: فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن، ثم بال على الصنم وهو إساف ونائلة. قال هارون كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار، ثلاثة لقدره، والرابع يعبده ويربي كلبه ويقتل ولده. ثم روى بإسناده عن أبي رجاء يعني العطاردي قال: كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه، وإن لم نصب حجرا جمعنا كثبة من رمل ثم جئنا بالناقة الصفي فتفاج عليه فنحلبها على الكثبة حتى ترويها، ثم نعبد تلك الكثبة ما أقمنا بذلك المكان. قال أبو محمد الدارمي: الصفي الكثيرة الألبان. وقوله فتفاج عليه يعني الناقة إذا فرجت بين رجليها للحلب، والفج الطريق الواسع وجمعه فجاج. وقال الواقدي: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الحميد بن سهيل قال: لما أسلمت هند بنت عتبة رضي الله عنها جعلت تضرب صنما في بيتها بالقدوم فلذة فلذة، وهي تقول: كنا منك في غرور. قال: وبعث صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل فهدمه، وكان عمرو يقول: انتهيت إليه وعنده السادان، فقال لي: ما تريد؟ قلت: هدم سواع. قال: وما لك وله؟ قلت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تقدر على هدمه. قلت: لما؟ قال: يمتنع. قال عمرو: حتى الآن أنت في غي الباطل، ويحك، وهل يسمع أو يبصر؟ قال: فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته ولم يجدوا فيها شيئا. ثم قال للساد: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله رب العالمين. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يقول تعالى مخاطبا للمشركين: والذين تدعون من دون الله من الأوثان والأصنام وتعبدونهم من دونه تعالى ما يملكون من قطمير. وهذا دليل على تفرده تعالى بالألوهية والربوبية، فإذا كانوا لا يملكون من العطاء والمنع ولا الضر ولا النفع مقدار القطمير، وهو قشر النوى الأبيض الذي يكون بين النواة والتمرة، فكيف تطلبون ذلك منهم؟ ثم قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم جماد أو أموات، ولو سمعوا أي ولو كانوا بحال يسمعون أيضا على سبيل الفرض ما استجابوا لكم، أي فلا يجيبونكم ولا يكشفون عنكم شيئا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يتبرؤون من عبادتكم إياهم ويقولون: ما كنتم إيانا تعبدون. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك عن حال آلهتهم ونفي ما يدعون لها وعن عمل الآخرة مثل الرب تبارك وتعالى، لا يخبرك أحد مثل خبره بأن الذي ذكر عن الأصنام كائن وأنهم يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. ومن أعطاه الله عقلا ووفقه للهداية تيقن واعتبر، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقد قال ابن إسحاق: إنه كان لبني ملكان بكسر الميم وسكون اللام ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك صنم يقال له سعد، صخرة بفلات من أرضهم طويلة، فأقبل رجل من بني ملكان بإبل له مؤبلة ليقفها عليه التماس بركته فيما يزعم. فلما رأته الإبل وكانت مرعية ولا تركب، وكان يهراق عليه الدماء، فنفرت منه فذهبت في كل وجه، وغضب ربها الملكاني فأخذ حجرا فرماه به، قال: لا بارك الله فيك، نفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها، فلما اجتمعت له قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشدي. التنوفة الصحراء أو القفر، والمعنى يقول: فلان تتول، والمعنى يقول: فلا تتول سعدا ولا تدن به. وهذا كقول مالك بن نمط الهمداني في صنمهم يعوق في اليمن، حيث يقول: يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري يعوق ولا يريش، معناه من رشت السهم وبريته. ثم استعير ذلك في النفع والضر، ومنه قول سويد بن صامت: فرشني بخير طالما قد بريثني، فخير الموالي من يريش ولا يبري. وذكر ابن الجوزي عن أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على ماء لنا، وكان لنا صنم مدور، فحملناه على قتب فمررنا برملة فانسل الحجر فوقع في الرمل فغاب فيه، فرجعنا في طلبه فإذا هو في رمل قد غاب فيه فاستخرجناه، فكان ذلك أول إسلامي، فقلت: إن إلها لم يمتنع من تراب يغيب فيه لإله سوء، وإن العمزة لتمنع حياءها بذنبها. فرجعت إلى المدينة وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله تمنع حياءها بذنبها أي بوضعه على فرجها فلا يقدر عليها الفحل، وهذا الصنم سقط فما منع عن نفسه الضياع فكيف يعبد من دون الله تعالى، والعنز أمنع منه للمضار عن نفسها، والله تعالى الموفق. في الصحيح للبخاري تعليقا على قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء الآية، قال رحمه الله تعالى: قال حميد يعني الطويل، وثابت يعني ابن أسلم البناني، عن أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: شج أي جرح وجه النبي. لا يكفي. كأن هذا الباب أراد به إقناع الذين يغلون في الأنبياء، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يدعونه من دون الله: يا محمد أعطنا دعاء ميت أو دعاء غائب، ولم يصرح بالباب، لم يقل باب بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، لو قال ذلك لقالوا: أنت تتنقص الرسول وأنت تعيبه وتقدح في شرفه، فلأجل ذلك جعل الباب على الآية. الآية لا يستطيعون أن يغيروها، ويتعم الأنبياء وغيرهم أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني جميع الخلق منهم الأنبياء لا يخلقون شيئا بل هم مخلوقون. وكذلك قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أي جميع الخلق ليس لهم ملك بل الملك لله تعالى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أموات أو غائبون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم أنتم في عالم وهم في عالم. هكذا ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم وينكرون عبادتكم لهم ولا ينبئك مثل خبير. فالآيات عامة، ومثلها أيضا آية تأتي في الباب الذي بعدها قوله تعالى: من أضل من يدعو من دون الله فلا يستجيب له إلى يوم القيامة. يدخل فيها الأنبياء والرسل والملائكة ونحوهم. والحاصل أنه إذا كانت هذه حالة الرسل والأنبياء أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يستطيعون نصر أنفسهم، فكيف ينصرون غيرهم من استغاث بهم؟ فإذا كانت هذه حالتهم الأنبياء والرسل لهم، فكيف بحالة ما يسمونهم أولياء أمن يدعون ويبنى على قبورهم ويذبح لها ويدعون مع الله؟ وكيف بحالة سائر الناس؟ وكيف بحالة الفسقة؟ لقد عرف أيضا أنهم يعبدون أناسا فسقة معروفين بالفسق، ولكنهم يخيل إليهم أنهم ولو كانوا فسقة فإنهم قد رفع عنهم القلم، وأنهم قد قطعوا المسافة، وأنهم وصلوا إلى حظيرة القدس وسقطت عنهم التكاليف. هكذا يعتقدون في بعض الأولياء أن هؤلاء قد وصلوا، ولهم خرافات وحكايات في مثل هذا تدل على سخافة العقول. والله نعتذر عن الصباح الخميس صباح الجمعة، عندنا سفر إلى الأفلاج. بسم الله الحمد لله. نقول مصيبة في أهل الشرك، نحن نقول هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، هم يقولون لا بل ينفعون، الأنبياء ينفعون ويضرون، العقيدة مختلفة. ادعوهم بل يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أموات غير أحياء؟ يعني الصيام، ما أمر إلا بالصيام، لم يقل أحيوه واجتمعوا فيه خصوه بهذا وهذا، ولم يفعل ذلك هو ولا فعله الصحابة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة في العطية لبعض الأولاد، في العطية لبعض الأولاد في مرض الموت لتسويتهم بمن فضلوا عليهم في الصحة. إذا فضل بعض الأولاد في العطية هل يجوز أن يسوي بينهم في مرض موته أم لا؟ نقل ابن إبراهيم وعبد الله لا يجوز، نقل أبو طالب جواز ذلك. قال أبو حفص: سألت أبا عبد الله عن رواية أبي طالب فقال: قرأتها على أبي حفص بن رجاء فقال: اضربوا عليها، فإن الجماعة روت عن أبي عبد الله خلاف هذا، وهو الصحيح، لأن العطية في المرض وصية بدليل أنها تعتبر من الثلث ولا تجوز الوصية للوارث. الوالد مأمور بأن يسوي بين أولاده في العطية لقوله أتحب أن يكون لك في البر سواء، قاله لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان غلاما ألك ولد غير هذا؟ قال نعم. أكلهم أعطيت؟ قال لا. قال فارجعه، لا أشهد على جور، لكن إذا قدر مثلا أنه أعطى أحدهم بدون سبب فليلزمه بمرض الموت أن يسوي بينه ويطلع الآخرين. يقولون إن هذا تصرف في المال عند الموت، والإنسان مأمور بأن لا يتصرف في ماله بعد الموت إلا بالثلث، لأنها قد تعلقت به حقوق الورثة. فالأولى في هذه الحال أنه يسترد تلك العطية أو يعطي بقية الأولاد مثلها إلا إذا كان هناك سبب. قال رحمه الله: مسألة في تقسيم الشخص لماله على أولاده في حياته، هل يكره للرجل أن يقسم ماله في حياته على ورثته على فرائض الله عز وجل أم لا؟ نقل بكر بن محمد عنه: لا يعجبني ذلك، لعله يولد له ولد. نقل ابن منصور وحنبل: لا بأس بذلك، لأن النعمان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد عليه قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد غيري. فوجه الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه التفضيل ولم ينكر عليه القسمة. لعله جائز أن يقسم أمواله على أولاده في الحياة ويكون ذلك بقدر إرثهم، للرجل سهمين وللمرأة سهم خاص بالأولاد. ودليله هذا الحديث أن النعمان خصه أبوه بهذه النعلة، ولو أنه أعطى غيره من بقية أولاده لأكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قد يحتاج الأولاد إلى شيء، يحتاجون إلى سيارات تنقلهم، يحتاجون إلى قطاع أرض يستقرون فيها ويسكنون، فيعطيهم بقدر إرثهم. وإذا قدر مثلا أنه ولد له بعد ذلك أمكنه أن يعطي الجديد. أحسن الله. ومن قال أنه لا يعطي بقدر الأرث لكن يسمى بينهم؟ كانوا يقسمون على كتاب الله، الله تعالى قسم بينهم عدل، فالعدل هو ما قسمه الله. أحسن الله. قال رحمه الله: مسألة في إبطال الأب تصرف ولده في ماله إذا كان الأب محتاجا إليه. إذا تصرف الإبن في ماله بالبيع والهبة والوقف وكان بالأب حاجة، فهل يملك الاعتراض في إبطال تصرفه؟ نقل حنبل عنه أنه للأبوين الاعتراض عليه في ذلك وإبطاله إذا كان محتاجين. احتج بما روى أبو بكر بن محمد أن رجلا تصدق بأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبواه فقال: يا رسول الله، ما كان لنا مال أو قال معيشة غيرها، فدفعها وسلم إليهما فمات فورثهما ابنهما. قال أبو حفص: وقد روي عن أبي عبد الله خلافها ذلك وهو المعمول عليه. نقله مهنا لأن الابن مطلق التصرف في ماله، فيجب ألا يملك الأب الاعتراض عليه بذلك كما لو كان غنيا. إذا هذا هو الأقرب، لم يزل الناس يتصرفون في أموالهم مع وجود الأب، وإذا قدر أن الأب له حاجة أعطاه بقدر حاجته وتصرف بالزائد، فله أن يتصدق. ولو كان أبوه فقيرا سد حاجة أبيه وتصدق أبي ما سوى ذلك وهكذا، فلا مانع من كونه يتصرف بصدقة أو وقفا أو نحو ذلك، لكن حاجة الأب مقدمة، يعني يعطيه بقدر حاجته، وليس له أن يشاوره بكل تصرف. يا أبتي أريد أن أبيع هذا البيت، يا أبتي أريد أن أسبله، يا أبتي أريد أن أتصدق بألف، لا يلزمه ذلك لأنه حر التصرف في ماله. يا أبتي إذا احتجت فإني أعطيك بقدر حاجتك. هكذا أحسن الله إليك. يكفيك والله أعلم. لكن ما ذكروا بأن المال هو المستدل بفرق أنت ومالة الأبي، وإنه أن يأخذ من مال ولده من شاء إلا أنه لا يبرك. هذا غير التصرف، هناك تصرف وهناك ملك الوالد له أن يملك من مال ولده، ولكن بعد ما يتصرف لا يرد تصرفه إلا لغير إلا لحاجة. له ذلك، لكن بعد التصرف لا يملك أن يرده. له ذلك قبل التصرف. نعم. لن يبقى الابن فقيرا. ها؟ يبقى فقيرا يتكفل منه. له ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا واحفظه بسفر إقامته واجعله كالغيث النافع حيث محل نفع. قال المؤلف رحمه الله: باب من يرث الثلثان والثلثان. الثلثان باب من يرث الثلثين والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع، وهو كذاك لبنات الابن فثم قال فهم صافي الدهن، وهو الأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصبي. وصلى الله عليه وسلم. الثلثان اثنان من ثلاثة، يعني سهمان من ثلاثة أسهم هي ثلث المال. ذكر الله الثلثين في أول السورة: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. وفي آخر السورة: وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. ولما ذكر الله البنات أن لهن الثلثان إذا كن فوق اثنتين، دخل فيهن بنات الابن لأنهن من الفرع الوارث، فيرثن الثلثين إذا كن اثنتين فأكثر. ولما ذكر الله الأختين في آخر السورة دخل في ذلك الشقيقتان والأختان لأب، فهؤلاء أهل الثلثين. وهو الثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمع، الواحدة تقدم أن لها النصف، فإذا زاد كن اثنتين أو ثلاثا وعشرا فلهن ثلثا ما ترك. والبنات لهن الثلثان بشرطين، شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط الوجودي أن يكون اثنتين فأكثر، والشرط العدمي عدم المعصب، إذا كان معهن معصب وهو أخوهن منعهن من أخذ الثلثين. اشتركنا معه بالمال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذان شرطان، أن يكون اثنتين فأكثر وأن لا يكون معهن معصب. وهو كذلك لبنات الابن، ففهم قال فهم صافي الذهني، بنات الابن يقولن مقام البنات فيأخذن الثلثين، ولكن بثلاثة شروط: أن يكون اثنتين فأكثر مكياسا على البنات، وأن لا يكون هناك معصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن. والشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي أعلى منهن بثلاثة شروط: شرط وجودي أن يكون اثنتين فأكثر، بنتي ابن، ثلاث بنات ابن، ولو كان آباؤهن مختلفون، لو كان هذه بنت ابنه خالد وهذه الأخرى بنت ابنه سعد وأبواهما قد ماتا، اشتركنا في الثلثين. ولو كان مثلا ابنه خالد له بنت وابنه سعد له خمس بنات، اشتركنا في الثلثين. أن يكون اثنتين فأكثر. الشرط الثاني عدم المعصب، المعصب هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن، إذا كان الميت ولدان وقد مات أحدهما، مات وله ابن والثاني مات وله خمس بنات، فإن الابن هذا يعصب بنات الابن الخمس، يرثون المال كله للذكر من حظ الأنثيين، ولأنه ابن ابن وهن بنات ابن فيعصبهن ولو لم يكن أخاهن لأنه في درجتهن. كذلك أيضا الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، إذا كان معهن ابن أسقطهن أو معهن بنت، فالبنت التي بنت الصلب تأخذ النصف وبقية الثلثين تدن يأخذن ويشتركن فيه، لأنهن كلهن في درجة واحدة. وكذلك الفرع الوارث الذي أعلى منهن لا يرهن الثلثين معه، بل إما أن يسقطهن كالابن وإما أن يأخذن بقية الثلثين وإما أن يسقطن أيضا كالبنتين أو أكثر. أما الأخت يقول هو لأختين فيما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، يعني اتفقت عليه الأمة. الأحرار يكونون قضاة، لكن العبيد عادة لا يكون القاضي عبدا لأنه مملوك، ولكن أراد بذلك أنه أمر متفق عليه لوجود النص في القرآن، فإن كانت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فدل على أن فيه دليل قوي. هذا معنى أنه قضى بهن الأحرار والعبيد، يعني اتفقت عليه الأمة. الأخوات الشقائق يأخذنه بأربعة شروط: أن يكون اثنتين فأكثر، وعدم المعصب وهو أخون الشقيق، وعدم الفرع الوارث الذي هو الأبناء والبنات، وعدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب أو الجد. فإذا تمت الشروط فلهن ثلثان. إذا اختل شرط بأن كن واحدة فالواحدة لا نصف. كذلك أيضا إذا وجد معهن معصب فلا يرهن الثلثين، بل يأخذن المال كله مع أخيهن أو مع أبقى الفروض من التركة. كذلك إذا كان هناك فرع وارث، ولو بنت ابن، ولو ابن أو ابن لا يأخذ الأخوات الثلثين. إن كان ابن أسقطهن أو من ابن، وإن كان بنت أو بنتان أخذنا ما بقي بالتعصيب. الأخوات من البنات عصبات. هكذا. وكذلك أيضا يسقطهن الأب والجد على الصحيح، إن كان هناك قول بأن الجد لا يسقطهن بل يرثن معه. بقي عندنا الأخوات لأب، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي، يعني الأخوات من الأب يرثن الثلثين بخمسة شروط: شرط وجودي أن يكن اثنتين فأكثر، وثلاثة شروط عدمية أو أربعة: عدم المعصب، وعدم الشريك، عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق. هكذا. فإذا كان معهن أخون لأب ولو لم يكن من أمهن أخ من الأب فإنه يعصبهن، يرثن المال معه جميعا. كذلك إذا كان هناك شقيق أو شقائق لم يرثن الثلثين. كذلك وجود فرع الوارث: الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات. كذلك مع الأصل الوارث يسقطهن الأب، أما الجد فيه خلاف هل يسقطهن أو لا يسقطهن، في ذلك خلاف، ويأتينا ذلك إن شاء الله في باب الجد والإخوة. والله أعلم.